اسمع ببدونها. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدي حسين. من القاهرة. بس ممكن اقول لك بس خلاص. عايز اقول لك بس خلاص. لازم اقول لك بس خلاص. تسمح تسمع بس خلاص. محمد عبد العزيز. بس بس خلاص. الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى، في العام الماضي سألتك عن هجومك على الكاتب الكبير الأستاذ هيكل، وهذا العام حاورته ثم استقلت من روزا اليوسف بسبب تداعيات هذا الحوار. بس خلاص. خلينا نقول ثلاث حاجات. أنا بناقش الأستاذ هيكل وبهاجم آراء للأستاذ هيكل. أنا ما بهاجمش الأستاذ هيكل. الأستاذ هيكل ظاهرة وأستاذية صحفية عظيمة وقامة رفيعة. إن لم تقدر مكانتها وأهميتها في التاريخ الصحفي فأنت صحفي جاهل. الحاجة الثانية انه انا حاورت استاذ هيكل منطلقا من هذه القيمة ومنطلقا من هذه الرؤية، وهو رجل محلل سياسي من طراز رفيع وكاتب لديه معلوماته ولديه قدراته على التأثير في الواقع العربي الراهن، ومن ثم الحوار من هذا الباب، فضلا عن انه قبل بهذا الحوار وعمل مع الدستور ما لم يفعله مع اي صحيفة اخرى، واحتفى بها واحتفل بعيد ميلادها كما لم يفعل مع صحف اخرى. وده اجابة على فكرة ان انا ما كنتش بهاجم استاذ هيكل، وهو يعلم ذلك جيدا. انا كنت مناقشه. الحاجة الثالثة، الناس بتسألني استقلت ليه من روزا. يا راجل ده أنا اتشتمت في 18 مقال في روزا اليوسف، بعضها تصدر صفحات ونزل صور يعني تتهكم عليها وما إلى ذلك، ولم أرد بحرف ولا بكلم، فضلا عن أنه أنا اعتبرت أنه هؤلاء الأشخاص تجاوزوا من حق النقد والمناقشة والمعارضة والاختلاف إلى الانتهاك الشخصي. اشتركت والكاتب الصحفي عبدالله كمال في تأليف كتاب في بدايتكما الصحفية، ثم عدت واستقلت من روزا اليوسف وهو يرأس تحريرها. بس خلاص. يعني أنا عايز أقول لاعتبارات كتيرة، أنا مش عايز أتكلم عن عبدالله كمال لأنه زميل دراسة ودفعة وكان يعني شخصا عزيزا على قلبي إلى حين، وأنا متصور أنه أنا صنت هذه الصحبة وهو لم يصنها، وكنا أن احنا اشتركنا في الكتاب. لا اشتركنا في حاجات كتير. احنا اشتركنا في العيش والملح كتبي، ده ممكن غرب يشتركوا في كتب، ده احنا كنا مشتركين في العيش والملح، يعني دخلنا بيوت بعض ونعرف، يعني هو يعرف أبويا وأمي ونعرف أبوه وأمه. يرى البعض أن الدستور الثانية جاءت أضعف من الدستور الأولى وبس خلاص. بص، احنا عندنا مرض مصري انا اتفهمه جدا، وهو مرض الحنين الى الماضي، وانه اي حاجة زمان احسن واي حاجة زمان احلى واي حاجة مش عارف ايه. محمد حسن الالفي فتح لك نافذة للكتابة اثناء فترة توقف الدستور. الان الاستاذ محمد حسن الالفي رئيس تحرير الوطن اليوم. بس خلاص. أستاذ محمد حسن الألفي زميل شديد الاحترام والدماثة وعلى خلق صحفي وإنساني رفيع، وأنا مدله بفضل بالفعل أنه الوحيد بعد حوالي 3 أو 4 سنوات من منع من الكتابة أنه هو فتح جران الميدان الذي كان يرأس تحريره وقتها لمقالاتي، وكان له بس طلب واحد احترمته وقدرته جدا، أنا ما بكتبش في السياسة، أنا أكتب في الفن والثقافة والأدب، وهي أمور من أهم اهتماماتي. عضو سابق للجنة المركزية للحزب الناصري إبراهيم عيسى، 3 أحزاب على الساحة الآن تتبنى الفكر الناصري. بس خلاص. أنا بتصور إنه اللي يوصل يعني اللي تحت 20 واللي في 20 من عمره ما يحبش عبد الناصر يبقى ما عندوش قلب، واللي يصل إلى 40 ولا ينقلب على الناصرية ويعارضها يبقى ما عندوش عقل. وجدت من يعينك في روزا اليوسف وأنت طالب بالجامعة؟ الآن تلاميذك يا سيدي في الدستور لهم سنوات دون أن تتيح لهم فرصة التعيين. بس خلاص الدستور بقى لها سنة ونص. سنوات يا راجل يعني انتم منتظرين سنوات؟ الدستور نفسها بلا سنه ونص. لو عين 30 شاب 28 بالمعنى الدقيق او بالرقم الدقيق 28 شاب واسال نقابه الصحفيين. الشقيق الاصغر شادي عيسى هو نقطه ضعف الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى. بس خلاص اذا كان انه انا مشغل اخويا معايا بالمعنى ده يعني فانا شغلت اخويا في الدستور بعد 4 سنوات من عملي في وكاله انباء الشرق الاوسط بدون بقى لا اخوه ولا ابوه ولا اي حاجه. محمد عبد العزيز بس خلاص. صندوق الدنيا هنا القاهرة. من تسجيلات الهوى سهرة مع مختارات من تسجيلات الهواة تقدمها لكم مشيرة كامل. سيدتي وسادتي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية القيمة. ضيف حلقة الليلة هو الفنان التشكيلي المصور حسين بيكار. والأستاذ حسين بيكار يقتني من التسجيلات والأسطوانات قدرا لا يقل عما يقتنيه من اللوحات الفنية الرائعة التي صاغها وأبدعها على مدى 30 عاما. فقد عشق فن الرسم وفن الموسيقى في وقت واحد وهو في سن مبكرة، ثم أحب بعد ذلك الشعر وأصبحت له 3 هوايات ملكت عليه كل مشاعره ووجدانه، واستطاع أن ينمي هواياته ويثقلها بالدراسة العميقة الجادة والاطلاع والاستماع حتى بلغ منها مكانة رفيعة عالية وحقق شهرة واسعة في هذه المجالات. ويسعدنا أن يهدي الفنان حسين بيكار إلى السادة المستمعين باقة من تسجيلاته القيمة، منها ما يحمل عزفه المتقن الشجي على آلات العود والبزق والطنبور، ومنها ما يحمل أحلى الأنغام الهندية والعربية. الأستاذ الفنان حسين بيكار بنرحب بسيادتك ضيف في حلقتنا النهاردة. أهلا وسهلا. في بداية برنامجنا بنترك لسيادتك اختيار المادة أو التسجيل الأول اللي تحب تقدمه للسادة المستمعين. والله أنا أحب أقدم قطعة موسيقية أو أغنية فعلا لمطربة هندية مقطوعة هي ظهرت في فيلم من الأفلام الهندية، لكن أنا معجب جدا بالمقطوعة دي لأنها بتحتوي على الصوت اللي نقدر نسميه زي الشهد، صوت زي الشهد في حلاوته في طراوته وفي رخامته، واللحن أيضا اللحن الشرقي الصميم اللي هم ملتزمين به الهنود إلى الآن، إلى جانب التطوير المعقول اللي ما أفسدش من طبيعة الموسيقى الهندية. وبعدين إلى جانب هذا قريب قوي من ذوقنا احنا، يعني احنا لما نسمع الموسيقى الهندية أو الغناء الهندي بنستجيب له لأنه قريب قوي للموسيقى بتاعتنا. يعني ده اللي شدك للموسيقى الهندية أو الاختيار المقطوعة الموسيقية دي أو الغنوة دي؟ فعلا هو ده يعني اللي شدني للأغنية دي بالذات. طب باختصار كده، اللي بيميز الموسيقى الهندية أو الأغاني الهندية عن غيرها من أغاني البلاد المختلفة الأخرى؟ هو طبعا زي الملامح اللي بتبقى في الإنسان، يعني كل إنسان في كل جنسية لهم ملامح، يعني الإنسان الهندي أو الزنجي أو الأوروبي أو في الإسكيمو، كل واحد من دول له سمة من السمات بيتميز بها. فكما أن هناك سمات فسيولوجية يعني سمات عضوية في الإنسان، أيضا هناك في سمات في فنونهم وحضارتهم أيضا. فالموسيقى الهندية لها سمات معينة لا تخطئها الأذن أبدا، فبتتميز طبعا بروحانية شديدة جدا. يعني احنا عارفين ان الهند عبارة عن حضارة عريقة جدا، وطلع منها مذاهب لا حصر لها من الصوفية والروحانية وحاجات معروفة بها الهند. فيتهيالي ده بينعكس ايضا على موسيقاهم، لان اصل موسيقاهم موسيقى معبدية، هم بيستعملوا الموسيقى في الصلوات بتاعتهم وفي المعابد، وده اللي مخلي الموسيقى بتاعتهم موسيقى فيها قدر كبير جدا من الروحانية. فده يمكن سمة مهمة قوي من سمات الموسيقى الهندية. طب اسم الأغنية ايه يا فن؟ انا ما اعرفش هندي، انا ما اقدر اقول لك اسم الست اللي بتغنيها. ايوه اقوله نهائي. ايوه لاتا مانجشكار. Yeah. أستاذ حسين بيكار، معروف عن حضرتك أنك بتجمع بين أكثر من موهبة، يعني إلى جانب الرسم في الشعر وفي الموسيقى كمان، ونعرف حضرتك بتجيد العزف على أكثر من آلة، فيا ترى في تسجيل نادر بتحتفظ به حضرتك العزف على إحدى هذه الآلات؟ في دايما يعني في وقت الفراغ أحيانا بقعد جنب جهاز تسجيل وبددن شوية، ويعني مجرد التسلية، فإذا كانت تحب أسمعك شوية فتافيت من دي ما فيش مانع يعني. طب تختار لنا إيه؟ ممكن نختار لك سماعي صغير كده وكم تقسيمة من مثلا نهواند، ممكن؟ قوي، بس يعني إيه الآلة اللي حضرتك هتعزف عليها؟ نبتدي بالعود على أساس أنه هو أبو الآلات دي كلها والأصل، نبتدي بيه كده. حضرتك بتعزف عليها؟ بعزف على العود وبعزف على البزق وآلة تانية اسمها الطنبور. طب ياريت ناخد فكرة عن كل آلة من الآلات دي، أو ناخد فكرة عن الآلة اللي حضرتك هتسمعها لنا دلوقتي. هم الآلات كلهم من أسرة واحدة، اللي هي أسرة الوتريات وأسرة النقر، يعني وتريات بالنقر الريشة على الوتر، مش زي الكمانجة، الكمانجة بالأوس، فهي آلة من فصيلة الوتريات كلهم. بتختلف بقى في حجم الأصعة آلة عن آلة، وبتختلف أيضا في طول الرقبة، وده اللي بيدي لكل آلة الطعم المختلف. العود طبعا احنا عارفينه أصعته كبيرة جدا، ولذلك صوته بيبقى ضخم ورقبته قصيرة قوي، وعشان كده بيحطوله خمس أوتار أو ست أوتار، علشان من خلال الخمس أوتار دي يحصلوا على أكبر عدد من النوت. إنما البزق بقى رقبته طويلة، فبتعوض عدد الأوتار دي، فممكن من الوتر الواحد ممكن عمل مقامين، قصدي ديوانين. ليه؟ لأن الوتر الطويل بانزلاق الصباع عليه ممكن بدينا نوت مختلفة لغاية ما يدينا ديوان أو ديوانين. الطنبور بقى أيضا أكبر بقى من البوز أيضا، لأنه يده تكاد تكون متر وشوية. ده بقى بيتميز برخامة الصوت ووقار الصوت، يعني البوز في صوته مسرسع شوية زي ما نقول، يعني صوت مغني اللي يسموه سوبرانو مثلا، والطنبور في الباس يعني صوته عميق وغليظ شوية. فالتلات آلات دي مختلفة المزاق وعزفها أيضا مختلف يعني عن بعضها، وأصعبهم يخيل لي أنه هو الطنبور، لأنه طول اليد بتخلي تحرك اليد على صعب جدا الواحد، ولذلك بيبقى العزف عليها أبطأ من الآلات التانية. طب تختار لنا حضرتك إيه تعزف على البزق؟ برضو نعمل شوية تقسيم كده، هو لأن التقسيم هي يعني إحنا بطلنا نعمل تقسيم في التخت بتاعنا، بطلوه في الحقيقة، لكن العواجيز زينا ما زالوا بيحنوا لسماع التقسيم، وهي بتوري فعلا براعة العازف وقدرته على يعني الإلقاء المرتجل. يعني الثالثة يا أستاذ حسين أعتقد اللي هي الطنبور. الطنبور بقى ده يعني ده جد الآلتين التانيين. طب هتقدم لنا حضرتك إيه دلوقتي على آلة الطنبور؟ برضو أنا ميال إن إحنا يعني ندندن كده تقسيم كده من مقام الكرد، ويمكن ده المقام ده يليق على الطنبور أكتر من غيره. Thank you. وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الشهر الذي يلي الشهر الذي يلي رجب تقابل جمع من أدباء العرب في صندوق سميناه صندوق العجب، وقال كل واحد ما قدره الله عليه من الأدب، وعليك أنت أن تعرف بالفطنة والذكاء صاحب هذا الأسلوب من الألف إلى الياء. يا سيدي يا أبي ويا حبيبي الكبير، هل يسوغ أن أناديك إلى بهذه الألقاب المجتمعة؟ أنت سيدي الذي آواني في داره وأنا يتيمة معدمة فقيرة غلبانة بائسة مسكينة ليس لي عائل، وأنت أبي لأنك شملتني بحنان أبوي مصفى مصفى مثل لفة قمر الدين المصفى. أنت المسؤول عن تنشئة تنشئة كريمة، أنت من أتاح لي أن أستكمل من التعليم والتهذيب قدرا غير يسير، أو فلتقل قدرا غير قليل. هل رأيت يا سيدي ويا أبي كيف تثقفت على يديك؟ إنني أستطيع أن أقول يسير وأقول قليل، وأنت حبيبي الكبير لأنك وحدك الذي استطاع أن يلمس شغاف قلبي وأن يبعث فيه نشوة الحب الجياشة، تلك النشوة التي أفسحت لعيني آفاقا رائعة في دنياي. وإن ندائي لك يا حبيبي الكبير هو في الحق النداء الذي لا يضارعه عندي نداء، هو النداء الذي أخصه بأسمى درجات الإعزاز والتقديس. دعني أكررها وأقول يا حبيبي الكبير وأنت حبيبي الكبير، ولا أريدك أن تفهم أنك كبير في السن يا روحي أبدا، إنني أقصد بحب الكبير أنك كبير في المقام، كبير في الهيبة، كبير في العظمة، نعم وكبير في الحب. أعترف لك أنني ابنة رجل بسيط وأنت ابن باشا، وصحيح أن والدك لم يأخذ رتبة الباشوية، ولكنني أعطيتها له من نفسي، أعطيتها له لأنني أحبك، نعم أحبك. لا تصدق ما يقوله الواشون عني أنني أحبك بسبب رمضان أو بسبب لفة قمر الدين التي أحضرتها إلي أول مرة، لا تصدق ذلك يا حبيبي الكبير. صحيح أنني اندهشت حين رأيتك تدخل علي باللفة، كنت أحبك قبل أن تحضرها، كنت تفتح الباب وتهل بقامتك المبسوطة ووجهك النضر فأحس بالتخاذل والاستخذاء، بل أحس بالثورة على نفسي. كيف سولت لي نفسي الغشوم أن أشك في حبك أو عمقه أو طوله أو عرضه؟ كيف؟ ثم دخلت علي يومها وأنت تحمل لفة قمر الدين، كانت ذات لون برتقالي يشبه لون شفتيك، أما طعمها فكان يشبه طعم القبلة. ونقعناه معا في الماء، وغليناه معا على النار، وبردناه وصفيناه وشربناه بالسكر. كيف أنساك أو أنسى قمر الدين؟ يا قمري، يا حبي الكبير، أنا لن أنساك مهما قال وادعوا. عزيزي المستمع، استمعت إلى تقليد أسلوب كاتب هو من رواد القصة المصرية، كاتب اشتهر بأسلوبه الرومانسي الجميل، هل عرفته؟ محمود تيمور. غدا نلتقي في صندوق العجب مع أحمد بهجت، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود مندور، وسيد علي السيد. القاهرة. من أعماق الأمس إلى آفاق اليوم، أمتنا نهر خالد دفاق بالعطاء، زاخر بالمبدعين والعظماء، بالقمم والأعلام، بالعمالقة والنجوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم تجمع بينهما تهاني رمضان. أي إخوة، يسعدنا أن ندعوكم الليلة لأجواء عملاق الكوميديا في المسرح العربي. الفنان الذي وهبنا الضحك من القلب مع إثراء العقل بالأفكار والمعاني ونقد المجتمع. أنا كده، أنا حياتي كلها كده. عملاق الأمس الذي سيظل عملاقا للأمس وعملاقا حتى اليوم، الفنان نجيب الريحاني. مبسوطين دلوقتي؟ كويس كده. أما دليلنا إلى عالم نجيب الريحاني فهو أحد محبيه وأحد عشاقه، وهو ليس رجل فن وإنما هو رجل علم. نجم اليوم هو الأستاذ الدكتور محمد عامر، رئيس جامعة الزقازيق وأستاذ الأمراض الجلدية ونائب رئيس الجمعية العالمية للأمراض الجلدية. تشرفنا، أنا مؤكرم. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بك. في البداية لابد أن نتساءل عن سر اختيارك للفنان نجيب الريحاني للحديث عنه. يعني أولا، إذا كنت أنا دلوقتي يعني مهتم بالعلم، فأنا متصور أن العلم هو أحد أدوات الثقافة. وإذا كان رئيس جامعة أو أستاذ جامعة أو رجل مسؤول عن تعليم وتوجيه جيل، لابد أن يكون لديه عمق ثقافي، وأحد أدوات الثقافة الهامة هي الفنون. صحيح. ويمكن دي ما يحكم الفلسفة عموما في أنه إحنا نتكلم عن نجيب الريحاني، لكن ما يربطني بيه أن أنا كنت أعشق فن التمثيل وأنا طالب في المدرسة وفي الجامعة. لدرجة أنني عند بداية حياتي عشان أتجه اتجاه وأخذ اتجاه معين، كان هناك في مفترق هذا الطريق تردد، يعني في اختيار الطريق أروح في المعهد. لأني كنت بقى لي علاقات بالجامعة، كنت رئيس منتخب الجامعة للتمثيل، وكنت وشاركت في فرق محترفة كهاوي في بداية تكوين فرق التلفزيون المسرحية. فده يمكن من أهم الحاجات اللي خلتني أفكر أو اللي حركت فيها هذه الموهبة، إن أنا يمكن شفت نجيب الريحاني ده مرة وأنا عندي حوالي 9 سنوات. فكان زمان نجيب الريحاني في الأربعينات 49 و8 كان ابتدى يستقر كمفهوم مسرحي وفرقة مسرحية محترمة ترتدها الأسر. كانوا في جمعيات خيرية، كان في رابطة اسمها رابطة الإصلاح الاجتماعي، كانت بتقيم حفلات السنة في دار الأوبرا، وتجيب فرقة نجيب الريحاني دي تقيم. في إحدى هذه الحفلات كان أنا والدي كان عضو في هذه الجمعية، فخدنا. أنا أذكر إنها كانت مسرحية الدلوعة على وجه التحديد. فرجعت البيت خليت أختي تعمل دور اللي بيشتغلوا معنا في يعملوا دور، وابتدت أشعر بأنني لدي إحساس أو قيمة ممكن تبقى في العالم الفن والتمثيل على وجه الخصوص. فده اللي يمكن بداية العلاقة. يعني عشان برضو أنت لك حق في أنك تتساءلي، وعشان الأستاذ المستمعين برضو يعرفوا أن المسألة ليست من فراغ. حضرتك يا دكتور محمد بتقول بداية العلاقة، هل معنى هذا أن العلاقة استمرت بعد كده؟ العلاقة استمرت بعد كده، لكن للأسف الشديد هو نجيب الريحاني توفى بعد هذه بفترات قليلة. هو يمكن في الفترة دي ما كانش بيشتغل مسرح قوي لأنه كان متجه للسينما، وهو كان بيصور فيلم في هذا الوقت اللي هو فيلم غزل البنات. وهو طبعا ما اسموش غزل البنات، هو اسمه غزل البنات. فهو كان الفيلم ده عرض بعد وفاته مباشرة، عرض في سنة 50، هو توفى في سنة 49. وأنا شفت الفيلم ده برضو مع أسرتي، كنا إحنا أصلا من المحلة الغربية، فشفته في طنطا. وأذكر هذا اليوم في سينما اسمها سينما مصر في طنطا. هذه الأحداث لها مضى عليها وقت طويل، لكن أنا بأكد لحضرتك إزاي أنه كانت العلاقة مستمرة، درجة أني لا أنسى الأماكن التي شاهدت فيها، رغم أن أنا في هذا الوقت يعني ما كنتش كبير السن لدرجة أن أنا أستطيع فده استمرت. للأسف الشديد نجيب الريحاني ليس لديه مسجل من مسرحياته إذاعيا بصوته إلا الفصل الأول من 30 يوم في السجن. صحيح. وده برضو من تتبعي أن أنا أشوف إيه الحكاية، لكني أنا كنت أتمنى، لأن هذا الوقت كان فيه سينما، كان ممكن مسرحياته دي تحول للسينما، أو على الأقل الأيام لما ولما أنتجت أفلام بعض منها. على سبيل المثال فيلم سلامة في خير ده من أصل مسرحية اسمها اسمتي، وبيجيبوا شبه نفس الفكرة. وحتى المسرحيات يا دكتور محمد أعيدت أيضا كمسرح بعض مسرحيات نجيب الريحاني. طبعا لا ده لا ده ده موضوع فكرة استمرت طبعا، لكن القضية في إن مسرحيات نجيب الريحاني نجحت مصدر لكثير من الأعمال الفنية بعد كده. لا أفلامه هو حتى التي صورها. يعني غزل البنات فكرة المدرس اللي هيجيبوه دي برضه من الجزء الأول من مسرحية اسمتي. ده على سبيل المثال. الجزء الثاني من مسرحية اسمتي اترجم في جزئية فيلم سلامة في خير، اللي هو الشخصية اللي تبقى شبيهة الأمير أو الملك أو اللي يستعينوا بيها أو ما إلى ذلك. الفكرة هنا إن نجيب الريحاني سينمائيا لم تكن نجاحاته زي مسرحه في وقت حياته. يعني نحن نتكلم عن الأفلام التي مثلها الريحاني، لكن إذا نتكلم عن الأفلام التي أعادت مسرحيات الريحاني في أفلام مثلوها أشخاص آخرين، دي موضوع ده موضوع آخر. لأنه برضو ما كانش بالمعالجة اللي كانت مقصودة من نجيب الريحاني. نجيب الريحاني لما نشوف تسلسل حياته نجد أنه بيعطي قيم كثيرة جدا تؤكد على أصالة الإحساس والقيمة الفنية بداخله، إصراره عليها، يعني كل الصعاب اللي وتوقفه أكثر من مرة عن التمثيل ثم إصراره على العودة، يعني مرة أو اتنين لو حد حس أنه مش نافع في الشغلانة دي بيدور على شغلانة تانية، لكن هو لأنه كان يتصور ولا يجد لنفسه أي شيء آخر ممكن أن يقوم به غير إلا التمثيل أو الفن. أيوة أنا شغلتي كده، ربنا خلاني في الدنيا دي عشان كده. يا ويلك يا سواد ليلك، دي وقعتك زي بعضها، دي هتهوسك، دي هتوريك النجوم في عز الظهر، دي هتطلع على جبتتك العفاريت الزرق. عفاريت زرق، عفاريت خضر لما يكونوا بنفسجي كمان، العفاريت دول واخدين عليهم من زمان. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ مخلوقه من بلبل من باستيليا؟ تلميذه خيبانه كسلانه اتحطت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادمه. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عيشتك وهتطلعك من هنا ناطط فوق سبع حيطان. اسمع انت مش لك عقل. اظن فاضل بواقي برضه. دكتور محمد عامر يعني نجيب الريحاني ولد سنة 1891 كما نعلم، وعاش في حي باب الشعرية، وتدرج في المدارس مدرسة الفورير بالخرنفش، واشتغل موظفا في البنك الزراعي بالقاهرة بعد ذلك. يعني بداياته كانت لا تبشر بأنه سيدخل عالم الفن، كيف دخل هذا العالم؟ يعني نجيب الريحاني يمكن هو برضو قضية أنه تولد إمتى هي فيها خلاف، ناس بتقول أنه سنة 1889 و1891، لكن المتفق طبعا عليه ان هو توفى سنة 49. نجيب الريحاني في مدرسة الخرنفش كان بيقوم ببعض التمثيليات ويتكلم باللغة الفرنسية، وده يمكن جزئيا ساعدته بعدين في حياته حينما التقى ببديع خيري. لكن نجيب الريحاني لما ساب الظاهر او الخرنفش، مدرسه الخرنفش في الظاهر، واشتغل في البنك الزراعي، اشتغل في البنك الزراعي لانهم كانوا يجيدوا الفرنسيه وكان البنوك بتشترط اللغات، يعني كان في وقت من الاوقات مش لازم يكون خريج كليه كذا او كذا عشان يبقى في البنك. التقى هناك بعزيز عيد، يعني عزيز عيد كان موظف معاه في البنك، و حس مع عزيز عيد أنهم لا مكان لهم في الوظيفة، فعملوا فرقة مع بعض، ولكن سرعان ما انفصلوا واختلفوا. نجيب الريحاني قرر أنه يخوض المسألة لوحده والتجربة لوحده. نتكلم في واحد كان عمره في هذا الوقت من 17 إلى 19 سنة أيا كان تاريخ ميلاده، يعني إذا كان الكلام ده حصل في 1906، فإذا كان هو 98 كان يبقى 17 لو كان واحد. أنت كل الفرق سنتين ثلاثة يعني. لكنه الإصرار في مثل هذا السن والطموحات إن فهد زيد إنه يكمل بقى في البنك الزراعي ويتدرج ويتجوز، وكان ممكن يتجوز لأنه لما كان 8 جنيه زمان اللي يتجوزه. صحيح. لكنه أصر على الاستمرار في الطريق اللي اختاره لنفسه، الطريق الصعب، فابتدأ يشتغل في حاجة اسمها كازينو ديلاروز، ويعمل ابتدى يبتكر هو مع واحد اسمه أمين صدقي شخصية كشكش بيه التي أثارت جدلا كبيرا بعد ذلك على مستوى النقد الفني في وقت تمثيله للشخصية، أو بعد ما ابتدى الدارسين أو ابتدى الدارسون أنهم يحللوا شخصية كشكش في هذا الوقت اللي ابتدوا يهتموا بفنه وأدبه. شخصية كشكش بي لأنه هو ابتدى يجوب بيها في الأول، كان ابتدوا مع فرقة عزيز عيد الأول أنهم يروحوا الريف، اشتغلوا في الريف وبعض القرى، فابتدوا يشوفوا نماذج من الشخصيات، الفلاح البسيط وتصور هو أن هناك شخصية كشكش بي اللي هو العمدة الثري اللي بياخد الفلوس ويروح ينزل في لما يبيع القطن، ينزل في الكازينات والمسارح، وهذا كان شائعا في هذا الوقت، ويصرفهم بنوع من السفة ولا يضع في حساباته ان دي نتيجة جهد وعمل وعرق. وده يمكن انحيازه في الاول خالص، وده بعد الناس ترجمه شخصية كشكش بيدي على انها شكل من اشكال النقد، وبينقد فيها حتى كل ما لديه سلطة او جاه او مال، يعني واعتبروها انها نوع من الصراع ضد الانجليز، لأنه يعني الدكتورة ليلى وسيف كتبت هذا في أحد كتبها، وكثيرين زي نجوى عنوس، دكتورة نجوى عنوس وما إلى ذلك، وكتاب المهم قوي اللي كتب فيه سمير فريد جزء كبير قوي عن نجيب الريحاني. ده بيؤكد على أن إحساس نجيب الريحاني من الأول بأنه منحاز إلى البسطاء من البسطاء من الناس، وهو بعد كده ابتدى يهتم هو وبديع خيري انهم يعملوا شخصية نجيب الريحاني اللي ابتدت نقدر نقول من بداية الاربعينات لغاية سنة 49، اللي هي شخصية الانسان المطحون الموظف البسيط اللي دايما النحس يجازمه سوء الحظ، ولكن لديه قدرة الابداع لما بيتمسك بفرصة او تجيله فرصة ويختني زي اغلب المسرحيات. يمكن تجدي إنسان يعود للطريق الطويل أو يحافظ على القيم والمبادئ، ودي كانت نموذج محتاجه الساحة في ذلك الوقت. أيوه. إنه كانت الناس بتقسم يا وطنيين يا ينتموا للإنجليز، كان هو في مثل هذه الظروف كان لابد أن يكون له توجه من إحساساته هو الشخصية، وده بداية في رأيي أنا من تفكيره في قضية كشكشبي، لأنه هو ده اللي كان السائد لسكتشات المسرح، بمعنى المسرح المفهوم ما كانش في هذا الوقت إيه بالشكل الواضح ده. كان يا إما أوبريتات، جورج أبيض كان عنده فرقة، وعلى فكرة هو راح لفرقة جورج أبيض واحتحق ليها سنة من السنين، وجورج أبيض طرده لعدم كفاءته الفنية. يعني شوفي ليه بقى؟ لأنه من تقييم الممثل العام عموما في فن الممثل في كتب التمثيل تلاقي أنه لابد أن يكون ليس لديه صوت مميز، يعني الصوت يبقى ممكن استخدامه، ممكن ينفع يعني يبقى بحاد، ممكن تشكيله في أي موقف، يلعب شاب صغير، يلعب راجل كبير، جراند بريمير أو حاجة زي كده. لكن نجيب الريحاني كان صوته مميز جدا، مميز جدا. فقالوا لا، يعني انت ما تنفعش. ولم يكن هناك طبعا في هذا الوقت معاهد فنية، ودي قضية أخرى، ان نجيب الريحاني كان من الممكن ان يستمر في كاريره وهو لديه اللغة، يعني طبعا هو تعلم في الخرنفش كان في مدرسة الفرير، لو استمر او لو استمر في البنك الزراعي كان ممكن يبقى التوجهات مختلفة جدا، لكنه يؤكد هذا المعنى أنه منذ بداياته كان يجد في ذاته أنه فنان، وإذا برضو قرار يؤخذ من الشخصية أنه خد لنفسه اتجاه وقرار وأصر عليه، هذا هو الكفاح الحقيقي. أستاذ الدكتور محمد عامر، نجيب الريحاني كما ذكرت سيادتك كانت ليست لديه المقاومات لكي يكون الفتى الأول في التمثيل أو في عالم الفن، وبالرغم من ذلك قدم أعمالا في المسرح. اسمح لنا أن نتوقف عند كل محطة من محطات حياته بشيء من التفصيل، وطبعا أهم شيء هو المسرح في حياة نجيب الريحاني، قدم فيه يعني العديد من المسرحيات التي حتى يومنا هذا نتذكرها، وارتبط ببديع خيري في هذه المسرحيات وكون معا ثنائيا، يعني قدم العديد من المسرحيات. ملامح مسرح نجيب الريحاني كيف كانت؟ ما انا هي زي ما قلنا لحضرتك البدايه دي في اللي هو الابيدو روز ده الكازينو، كان بيعمل كشكش بيه، وكان بيعمل كشكش بيه بقى في بلاش اوانتا، وكشكش بيه في باريس اللي هي كان الهزد والفرس العلامه المميزه. ابتدى هو بعد كده يعمل مسرحيات خاصة به، وابتدأ يعمل مسرح يوظف فيه شخصية كشكش بيه، لكن ليس في شكل سكتش ولكن في قالب درامي. يعني حوادث قصة يعني قصة. فكان معه أمين صدقي، أمين صدقي مؤلف، فعمل له مسرحية اسمها حمار وحلاوة. حمار وحلاوة اتعرضت في سنة 16 أو 17، حققت إيرادات خيالية في هذا الوقت 3000 جنيه كتير طبعا. كان بيدي أمين صدقي ده مبلغ أظن بيديله 60 جنيه، فأمين صدقي سابه، قال له لا يا شريكك في أرباح المسرحيات يا مش. فهو برضو كان نجيب الريحاني لديه دائما أبدا كرامة الفنان، يعني لما هو وانت حتى تشعري في عرضه للشخصية لما يختار ملابسه. أيوة. يعني يبقى شكله من بره كويس قوي بس القميص منقطع من جوه او لان لكنه المظهر الخارجي مهم بالنسبه كويس. أيوة. وتشوري انه راجل انيق جدا. أيوة. وهو بخيش. أيوة. وده كونتراست بيدي للشخصيه بعد كوميدي لكن في نفس الوقت يحسسك باحساسه انه مش ايه ما يقدرش يبقى بهلوان. يعني مش عاوز يلبس قميص بنطلون مرقع. أيوة. من تحته عشان يعطيكي هذا المعنى لكن بيعطي المعنى ده بادائه بالدراما المكتوبة جيد جدا بحوادث ولأنه برضو لابد أن نذكر هنا أن كثيرا من هذه الأصول أصولها مقتبسة لكن لما ابتدى أمين صدقي يقول له لا أنا عاوز فحس أن ده نوع من أنه بيضغط عليه فسابه رغم أنه لم يكن لديه مؤلف آخر وكان من فكر التجاري إذا كان هذا الفنان له فكر تجاري وتحليلي أنا الشخصي ده ما أنا راجل لأني إذا بقولك أنا تتبعت الشخصية في جوانبها المتعددة لو كان هذا الشخص مرتبط بالفكر التجاري كان يقول لك خلاص ما ده شريكي وأنا بيكسب وأنا أحسن ما أقفل أديله نسبة صحيح لكنه حس أنه يعني كرامة الفنان فيه هيبقى يعني تدفع يسيبك فدي برضو في الصراع الإنساني مش بتاعة الناس الذين ينظروا إلى المسائل بحساسيات وعندهم في إحساس من داخلهم بذاتهم فهو الراجل قاله خلاص امشي وجاب راجل محامي شهير في هذا الوقت كان له اهتمامات بالفنون وكاتب ويكتب اسمه حسني رحمي حسني رحمي طلب منه يعمل له 3 سكتشات كده في بعض ما عرفش أو ما كملهمش أو لسبب أو لآخر حتى لا أكون يعني أنا مش فاكر الجزئية دي بالضبط إيه لكن مش كان نجيب الريحاني بيأجر مسرحه أسبوعيا لفرقة من فرق اللغة فكان مرة بيتفرج على فرقة من الفرقة دي بيأجرها متينيه ساعة 6 في فرقة اسمها فرقة المسرح العصري أو مكتب المسرح العصري أو نادي المسرح كده يعني هذه المجموعة بقى كانت فيها حسني رحمي واحد اسمه جورج شفتشي هاوي المسرح وبديع خيري فجاب المسرحية اسمها كان اسمها أما حتة ورطة فقال لهم مين اللي مؤلف دي بديع خيري في هذا الوقت كان مدرس وكان يخشى أن يذكر اسمه في أي عمل فني أو مسرحي لأنها كانت في هذا الوقت التمثيل كان ممكن بيكتب ومسرح ويخش في الكلام ده وبتاع ممكن كان يمشي من التدريس فجورج شفتشي لأنه يعلم هذا قال له أنا اللي بألف قال له طب اكتب لي مسرحية تانية وأنا يعني مستعد لانت عايزه زي دي كده فراح جورج قال لبديع خيري بديع خيري قال له طيب قول له طيب واكتبها واديها له وانا هكتبها واديها له وانا النص وانت النص بس ما تقولوش اسمي ايوه على اساس انه لا يذكر اسمه في هذا في مذكرات نجيب الريحاني بيقول لك بقى انه لما دخل عليه جورج قال له المسرحيه بتاعتي قال لك انا حسيت ان الراجل مش هو اللي كاتبها لما اتكلموا فيها ايوه واحد تاني دخل قال له على فكره مش دي اللي كاتبها ده اللي كاتبها واحد اسمه بديع خيري فجاب بديع خيري قال له أنا مستعد أكتب بس ما يذكرش اسمي, في هذا وأعمل له مسرحية في هذا الوقت في 17-18 كانت البلد بقى تستعد لثورة 19 أعمل له مسرحية سموها على كيفك على أساس أنها تبقى نكاية في أمين صدقي يعني امشي بقى أنت على كيفك دي يعني روح أنت مش عايزينك مادام أنت عاوز تمشي امشي وإحنا عملنا المسرحية دي اسمها على كيفك راح أمين صدقي اشتغل مع فرقة كسار لأن كان في منافسة بتاعه بينه وبين علي كسار وابتدوا يردوا على بعض فقال له مثلا على كيفك يقول له ولا ومش لا اسم النبي حرص يعني راح عمل له مسرحية اسمها اسم النبي حرص الثانية راح عمل له منها عمل مسرحية مثلا تاني قالوا له رن قال له احنا اللي فيهم قال له فشر فده كان هذا حتى لدرجة ان منيرة المهدية دخلت في ده وعملت مسرحية تانية اسمها مثلا شوفوا لكم يومين او كلهم يومين يعني مش انتوا اللي برضو في النهاية هتنتهوا واللي هنستمر احنا ده كان اطار للحركة الفنية في هذا الوقت في رأيي الشخصي ان بديع خيري ونجيب الريحاني هم من احد اسباب تغيير شكل هذا الصراع اللي هو اصبح المنافسة بعد هذا انه اصول من محترمة تصاغ بفكر مصري تمصر ولا تترجم أو الاقتباس هنا يبقى تمصير أكثر من اقتباس. وده يمكن عمله هم بعد كده مسرحية تاني لا علاقة بثورة 19 ونجحت نجاح شديد. وابتدأ النقاد اللي كانوا بيقولوا لهم ان كشكش بي ده نوع من الهلس ونوع لا يليق واحنا بتوع الشرق والحضارة الغربية احنا اصح احسن منها وانتوا ازاي يبقى المسرح عندنا بهذا الابتذال وانه هو بس يبقى ده وكشكش بي ده نوع من الافة و و و ابتدوا يقولوا ايوه ده اتجاه سليم انظرها نظرة اخرى. اي نجيب الريحاني بعد هذا اشتغل شوية مع بديع خيري وبديع خيري استقال في هذا الوقت من التربية والتعليم وظهر معه كثنائي. في سنة 21 هبطت الحركة المسرحية في مصر وسافر نجيب الريحاني إلى الشام ثم عاد مرة أخرى وبدأ أيضا مع بديع خيري بعض المسرحيات وأصيب المسرح بعد هذا بنوع من الركود والهبوط وسافر للبرازيل. يعني شوفي كل ده في الشخص إصرار خلاص يعني كان عمل أي حاجة تانية لكنه أصر وكان لا يجد لنفسه موقعا في الدنيا إلا أن يكون على خشبة المسرح. وسافر البرازيل بدأ هنا يوسف وهبي في الظهور بفرقته المسرحية فعاد هو لكي ينافس يوسف وهبي وعمل مسرحيات دراما وتراجيدي يعني فيها تراجيدي فالناس كانت تضحك في الصالة وحاول وعمل مسرحيات من المسرحيات الشهيرة العالمية اللي ممكن تكون لكن ما قدرش. البداية الحقيقية للمسرح بمسرحية الجنين المصري. الجنين المصري اللي بمسرح الريحاني الجنين المصري مقتبسة من نص فرنساوي اسمه توباز مستر توباز وتوباز هي الياقوت ولذلك لما الجنين المصري اتعملت كان نجيب الريحاني اسمه ياقوت ياقوت افندي اللي اتعملت بعد كده الدنيا ماشيه كده ثم السكرتير الفني التي عرضت فؤاد المهندس فؤاد المهندس وعلى فكره هو يمكن نجيب الريحاني شاهد فؤاد المهندس في احدى المسرحيات على مسرحه زي ما كان بيأجر مسرحه كنا بنقول بداية تعرفه او فكر ان يلتقي بديع خيري كانت في احدى هذه المسرحيات الهواة وحينما رأى ايضا فؤاد المهندس تنبأ له مستقبل كبير جدا في عالم التمثيل الكوميدي. هو قال له نجيب الريحاني قال له هذا الكلام. المعنى انه هذه المدرسة اللي عملها نجيب الريحاني هذا المسرح أيضا كان بيؤجره بصرف النظر عن الفكر التجاري لكن تأجيره المسرح لفرق الهواة معناها تشجيع طبعا لا ومتابعتهم أضاف للمسرح المصري طبعاً. كاتب زي بديع خيري طبعاً. وأضاف للتمثيل المصري فن زي فؤاد المهندس مثلا على سبيل المثال. الحاجة الثانية في الجنين المصري إنها فشلت أول ما تعرضت لكنها بعد هذا نجحت في الدنيا ماشية كده وانتقل بعد هذا نجيب الريحاني في الفترة دي بقى اللي هي بداية الأربعينات أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات إلى أن يكون لديه في السينما المصرية أفلام. المرحلة دي مرحلة أخرى من حياة نجيب الريحاني. سندوه إلى الدنيا إعداد فاطمة عكاشة سعدية حسين الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.